السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فالحمد لله العليم القدير القوي المتين ذي العزة والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، يسوق الظالمين إلى هلاكهم وينجي المظلومين من بأسهم. نحمده على نعمه وآلائه، ونشكره على فضله وإحسانه، يملي للظالمين حتى يأمنوا، ويولي بعضهم بعضا ليفرحوا، ويمدهم في طغيانهم ليعمه، ثم يديل عليهم فيهزموا. وما من ظالم إلا وقد قدر الله له أنه قد حاك أسباب هلاكه بيده، ومشى إلى حتفه برجليه قدرا من العليم القدير، حتى يوقعه في شر أفعاله، فيبكي ندما على حياته وأعماله، ولا تحين مندم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. دخل عام 46 و400 ألف وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في السابع من جماد الآخر، فجر يوم الأحد، وقع بالديار الشامية ما لم يكن بالحسبان، وعمت الفرحة حتى الأعمدة والحيطان، حيث فتحت حمص والشام على يد أهل السنة خيرة الأنام، بعدما فتحت حلب قبلها بأيام، وفر أكثر الباطنية النصيرية والإثنى عشرية، ورفع في الأموي الأذان، وسمعت أصوات التكبير، فكان يوما من أيام الرحمن. وخرج من السجون أفواج كأنهم أشباح إنسان، وانتشرت البهجة في الغوطة والميدان، ودعا الأئمة من على المنابر بدوام الآمان. وهنا كل البنان وعجز اللسان، وخر الكاتب والقارئ والسامع سجودا للرحمن. نسأل الله أن يبسط الأمن والأمان على أهل سوريا، وأن يحقن دماء أهلها، ويصون أعراضهم وأموالهم، ويسددهم لإبرام أمر رشد، ويولي عليهم الأخيار، ويصرف عنهم شر الأشرار. زيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. الله أكبر، الله أكبر، إعلان إعلاء وتمكينا، الله أكبر، جالت من أقاصينا، الله أكبر، ما أمهلت طاغية ربي فتصليه زقوما وغسلينا. يا ناعي الشام، زف الشام وانع لنا، من كان أمسا صنوف الموت يسقينا، وقد سقينا طلول الشام من دمنا دهرا، فهذه دماء الأمس تحيينا. هذه دماؤكم شام العز، ما برحت تقصي الغزاة وتجتز السلاطين. هذه دماؤكم والأطلال شاهدة بما تضم بمغناها الرياحين. فاستبشري يا دماء الثأر، إن لنا يوما لنا من لهيب الصدر يشفينا، ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه الأقدار وهذه الأوقات وتلك الأحداث فقط شفاء لصدور المؤمنين، أما غيرهم فليس الوقت وقتهم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مبارك للمسلمين عامة ولأهل الشام خاصة، مبارك لسوريا بأرضها وسمائها، لمائها وهوائها، لسهولها ورباها، لشجرها وحجرها، حتى الدواب والطير ما عاد يغري القلب فقط قلبا أحمرا، فالقلب أولى أن يهيم بأخضرا. سبحان الله، نجيناهم بسحر والفجر وما حدث فيه اليوم، كأنما الفجر مبعوث ينبئنا أن الشدائد يأتي بعدها الفرج. يدبر أمرك بينما أنت تحارب قلقك، يدبر أمرك سبحانه بينما أنت غارق في أفكارك، يدبر أمرك سبحانه بينما أنت مكتف بعجزك، يدبر أمرك سبحانه بينما أنت تسعى خلف رغباتك، يدبر أمرك سبحانه بينما أنت في تمام الضياع ويقين وضعف الرجوع. سبحان الله، قيل لأحد الصالحين: ما سر السكينة التي تعتريك؟ قال: قرأت يدبر الأمر فتركت أمري لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسرا فأيقنت أن العسر زائل لا محالة، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأدركت أن خير الله قادم لا محالة. سبحان الله، هذه الأحداث تنعش المؤمنين وتفرحهم، وتعلموا في مثل هذه الأوقات أن تجيدوا أن تتعاملوا وتحسنوا، أن تتفاعلوا مع أفعال الله كما يريد الله سبحانه وتعالى. ثم حدث، في أحداث قدامنا كلنا شايفينها، شايفين إن في ظالمين أسقطهم الله، وفي مجرمين أذهبهم الله، وشايفين في مظلومين حرائر بيخرجوا من السجون وبيرجعوا من التهجير اللي كانوا فيه في الخيام وبيرجعين. ده كله أنتوا شايفينه بعينيكم، صح؟ هذه نعمة وهذه تستحق الأفراح. لا تشوش على قلبك إن أحسن بك الظن بمثل التحليلات والترتيبات ومن الكسبان ومن الخسران والأمور دي، وإلا هناك أقوام لو أدركوا كتيبة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتيبة الخضراء وهي داخل مكة دون قتال من أهلها، هيقولوا هم بيحللوا جيش المسلمين رايح لضحية ومؤامرات من فارس والروم، ودي لعبة، وليه عملوها المسلمين؟ طب ليه محدش قاومهم؟ طب ليه مش عارف ايه؟ سبحان الله، الايام يا جماعة هتكشف لكم ان خطوة المهاجرين والانصار ديت محتاجة مراجعة وتحليلات تحليلات تحليلات، قلوب عشعش فيها سوء الظن بالله. سبحان الله، في ناس شايفة أخبار جميلة وشايفة حاجات مبهجة، بس بعضهم مش عاوز يتفاعل لأن اللي ربنا استعملهم في هذا الأمر ومتصدرين هو بينه وبينهم تشويش نفسي، مشاكل نفسية، فهو رافض حتى يتفاعل بالفرح فقط لمجرد أن الغاية دي وصلت من عن طريق هو مش حبه. وفي واحد تاني مش عاوز يقول أي كلمة لغاية ما الطائفة بتاعته وشيخه يتكلم. حتى المشاعر صاروا يعني ينتظرون من يحركهم فيها، وبعضهم جاهل نحسن الظن به، وبعضهم لا يحب الإسلام ولا يحب المسلمين، وكلما أصابت المسلمين حسنة ساءت. نحن في موعد مع الفرح. الفرح ده سبحان الله المفترض بيهجم على قلبك فطريا ثم دينيا ثم يعني إنسانيا. فالحاجات دي مش محتاجة مش محتاج كلام كتير يعني. سبحان الله النصر في القرآن، اللي بيقرأ القرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى في فكرتين القرآن بيرسخهم في ذهنك متعلقين بالنصر. الحاجة الأولى أنه حصريا من عند الله. يعني إحنا عايزين نشتري نصر، نجيب نصر منين؟ وما النصر إلا من عند الله. طبعا النهاردة الأسبوع ده كلكم أدركتم يقينا، مش غلبة ظن، يقينا فعلا إحنا عندنا يقين كمعلومة، لكن اليقين القلبي والشهود كان محتاج حدث زي ده. ليه؟ لأن كل الخطوات وكل الأسباب وكل الترتيبات بتقول لأ، بتقول لأ، لكن وما النصر إلا من عند الله. طيب المعنى الثاني أن النصر يأتي في الغالب فجأة بلا توقع. في قصة طالوت قالوا لا طاقة لنا اليوم، مش هنقدر، هنروح فين وبتاع، على طول فهزموهم سبحان الله. في بدر وأنتم أذلة كذبوا، حتى بقى يوم حنين لما التفتوا أن معهم أسباب النصر راح منهم في البداية. فبغتة وهم لا يشعرون، سقوط الدول الظالمة بيجي فجأة غير متوقع. وإذا رأيت الناس تبعدوا سقوط الظالم حاليا فاعلم أن هذا وقت سقوطه المناسب. بغتة وهم لا يشعرون. كل ده يا جماعة أكتر ناس هيخسروا اللي يفوتوا أن يعيش مع جمال تقديرات الله اليومين دول. طبعا في ناس كتير جدا يقول لك أن إسرائيل هتخش سوريا وهيعملوا 1 2 3 4 5 على أساس أنه هو كان إيه، كان قبل كده كان نور الدين زنك اللي ماسكها. يعني كل الخير اللي هو شايفه ده بيحدث قدام عينه، لا هو عاوز عشان في حاجة في ذهنه، في فكرة معينة يجيش ليها، فحط الفكرة ديت عشان يظل أن رأيه هو اللي صح. والكلام ده نسأل الله العفو والعافية. في فتنة أكثر من الدجال، في فتنة أكثر من الدجال. يتدربوا على الفرح يا جماعة، يتدربوا على الفرح لعل الله سبحانه، لأن الله شكور يحب الشاكرين. فأنت لما بتتدرب على خير زي ده يتحفك الله سبحانه وتعالى قريبا بغزة، ثم تتحف بالسودان، ثم تتحف بالباقي كله إن شاء الله. فيش فتنة أعظم من فتنة الدجال، مفيش فتنة أعظم من فتنة الدجال. الدجال أعظم فتن الأرض، مصرعه سيكون في الشام، فكيف بمن دون من الدجاجلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الدجال، ينزل المسيح دبر أحد عند أحد، يعني يصل للمدينة، ثم بعد كده تصرفه الملائكة ويتجه قبل الشام، وهناك يكون هلاكه، يكون هلاكه. الانتصارات اللي انتوا شايفينها دي يا جماعة، ربنا قال ويشفي صدور قوم مؤمنين. انتوا ايه رأيكم ان في معركة كانت بين كفار بين الروم وفارس، اتنين ما لنا احناش علاقة بيهم، يعني مش مسلمين، الاتنين مش مسلمين، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. طب احنا هنفرح، نفرح ليه؟ اتنين كفار كانوا بيتخانقوا مع بعض، واحد منهم كسب، احنا نفرح ليه؟ قال الله يفرح المؤمنون بنصر الله. ايه ده يا رب؟ يعني ده نصر من عند ربنا؟ ينصر من يشاء، لان النصر ده كان فيه خير للمسلمين وان دول اقرب ليهم. فربنا سبحانه وتعالى جعل ان المؤمن بيفرح لما بيبقى فيه تقدير هو شايفه ما قاله خير أو ظاهرا على الأقل خير. يعني أنت ممكن أنا أتفهم أن تقول لي أنا فرحان جدا بس الآن من الأمة المغضوب عليهم لا يعملوا حاجة، الآن لا يكون في أي حد يستثمر هذه الخيرات ويشوش عليها. كلام صحيح، ده منطقي، تبقى فرحان وقلقان، لكن تبقى قاعد تشوش على الفرح، لعلك إن لم تفق يبتليك الله أن تظل طول عمرك في هذه البوتقة لا تفرح. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، المؤمنين بس اللي هيفرحوا، المنافقين نسأل الله أن يزدهم غيظا وقهرا وكمدا إن لم يتوبوا. فانشروا أفراحكم، حق لكم أن تفرحوا. ابن تيمية لي كلمة جميلة قوي، يقول ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. يا ربي فليس منهم، فليس منهم. ده لو ما فيش في المشهد كله إلا اللي انتوا بتشوفوه من الأخوات اللي بيخرجوا من الأسر والسجون والقصة دي كلها، كان هذا يكفي. سبحان الملك. ابن تيمية بيلخص لنا الموضوع ده، بيقول قد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا ويعميه الله عن أظهر الأشياء. والله قد ممكن يكون من أذكياء الناس وأحدهم نظرا، وفي الآخر خالص يعميه الله سبحانه وتعالى عن أظهر الأشياء، حاجة واضحة جدا. وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرا ويهديه الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا به. فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذلا. نسأل الله العفو والعافية. الأمور دي يا جماعة احنا محتاجين في الفترة دي نحرر عقلنا وقلبنا، لأنه لا يحرر الأرض من لم يحرر العقل. اللي ما يحررش عقله وقلبه لن يحرر أرض، لأن عبودية الأذهان أخطر من عبودية الأوطان. أنتوا النهاردة شايفين مين اللي بيحرر المرأة من السجون؟ النسويات، الليبراليين، التنويريين، أكشاك منظمة تحرير المرأة، ولا اللي بيتقال عليهم ظلاميين؟ النهاردة المسلمين المجاهدين هم اللي بيخرجوهم، عشان تعرفي كويس قوي في وقت الجد مين اللي بيخرجك من ظلمات المظلومات المادية والمعنوية. تحرير سوريا بالنسبة للمؤمنين عامة ولمن ابتلي منهم خاصة، دي نقلة نفسية تاريخية وإشباع عاطفي كبير جدا. من أسبوع واحد بس لم يكن يتخيل الظالمون للحظة إن ده ممكن، ليه؟ حتى يصدق فيهم قول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يا الله، المبلس ده الآيس من رحمة الله ومن كل خير، المفتضح المهلك، المجهود المكروب، الحزين النادم، شديد الحسرة، الحزين، سبحان الله. بعدها فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الآية دي ختمت بالحمد. عارفين ليه؟ المفسرين بيقولوا إيه؟ ختمت بالحمد إيذان بوجوب الحمد، يعني مش مسألة مستحب انك تعمل، لا، واجب انك تحمد ربنا عند هلاك، عند هلاك الظلمة. ودي من اجل النعم، من اجل النعم. ابو السعود بينقل على البيضاوي الكلام جميل، يقول والحمد لله على ايه؟ على ما جرى عليهم من النكال، فان هلاك الكفار والعصاة من حيث انه تخليص لاهل الارض من شؤم عقائدهم الفاسدة واعمالهم الخبيثة نعمة جليلة مستجلبة للحمد. نسأل الله العفو والعافية. والله لولا إن أنتم بعضكم ما يعرفش ينام ويحصل له ممكن تشويش، وإن بعض النفوس عندها هشاشة، لكنت أقول لكم على بعض الأشياء اللي كانت بتحدث وانتوا بتسمعوها، انتوا اكيد بعضكم هيسمعها قريب، حاجة يعني تحس ان نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو، مجرد ذكرها انت ممكن يحصل لك حاجة لعقلك، مجرد بس ان مجرد لو انا ذكرتها وانا عارف انا بقول ايه، لو مجرد الذكر ممكن يحصل تشويش كبير جدا وتعرفش تنام مثلا فترة كبيرة، وتبدأ بقى ايه تخش في سكة انا عاوز ايه اتعالج والكلام ده. نسأل الله العفو والعافية. ده لو ما فيش الا الفكر المصيري والشيعي المحتقن احتقان رهيب على عائشة رضي الله عنها وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وخالد وكل ومعاوية رضي الله عنهم، لو ما فيش إلا دول يبعدوش لكان كافي. نسأل الله العفو والعافية. ذلك الشوكاني في الآية دي يقول وفيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي من أجلها هلك الظلمة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. عشان كده الصحابة أو السلف الصالح كانوا فاهمين الفكرة كويس قوي. حماد يقول بشرت إبراهيم النخعي بموت الحجاج فسجد ورأيته يبكي من الفرح. ليه يا جماعة؟ يا جماعة الظالمين دول بيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، كيف لا يفرح المسلم بذهاب هؤلاء؟ بشر بن الحارث كان في السوق، جاله خبر موت واحد من المبتدع كبير جدا، فقال لولا أني في موضع شهرة والناس تبص علي لشكرت الله وسجدت. الحمد لله على إماتته. الإمام أحمد بن حنبل واحد بيسأله بيقول له الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، الرجل المبتدع ده هل عليه اسم؟ قال ومن لا يفرح في هذا. وهو مين ما بيفرحش في حاجة زي كده؟ مين ما يفرحش في حاجة زي كده؟ الإمام الصنعاني جاله موت، جاله خبر موت واحد اسمه عبد المجيد وكان من ايه رأس في الايه في البدعة، قال الحمد لله الذي أراح أمة محمد من عبد المجيد. وابن كثير بيحكي في كتاب البداية والنهاية بيقول أراح الله المسلمين عن واحد من رؤوس البدعة منه في هذه السنة من ذي الحجة، ودفن بداره ثم نقل إلى مقابر قريش فلله الحمد والمنة. شو بيقول بقى؟ وحيث مات فرح أهل السنة بموته فرحا شديدا وأظهروا الشكر لله، فلا تجد أحدا منهم إلا يحمد الله سبحانه وتعالى. فرح أهل السنة لغاية دلوقتي مش عارف أنا، سبحان الله في ناس الله يقول فكيف آسى على قوم كافرين، ده دليل انك لا يجوز الحزن على هلاك هؤلاء. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. في محطات في حياتنا لابد ان احنا نعود للقرآن عشان نتعايش مع هذه الاحداث. والله الله يكون في عون اللي بعيد عن القرآن، لا عارف يفرح ولا عارف يحزن ولا عارف يعيش. يا سلام على قول الله وجعلنا لمهلكهم موعدا. فاكرين الناس اللي كانوا بيقولوا هو ربنا فين من أحداث كذا وأحداث كذا وأحداث كذا؟ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. انظر شوف الناس اللي كانوا رافعين شعار مالنا غيرك يا الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. احنا مش بنتكلم يا جماعة على سقوط طاغية، سقوط منظومة كاملة. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ولله الحمد. ابن القيم لكلمة جميلة، ابن تيمية يقول والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربهم قلوبهم واحدة موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء عباده المؤمنين، وقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخزل. سبحان مغير الأحوال، سبحان مغير الأحوال، لا يدوم حال على حال، والله أعلم بأعدائكم. من جمال سورة آل عمران أن الله قال فيها إن الله لا يخفى عليه شيء. لما بتشوف دلوقتي يقول لك شوف الحق كانوا مخبين دي فين، وشوف كان فين، وده عاملين هنا كذا، يتقول يا سبحانه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعطيك مثل هو الذي يصوركم في الأرحام. هو أنت جوه نطفة محدش عارف، لا لا، كيف يشاء يصورك كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سبحان الله. كم واحد أخفوه والناس يعيني تبحث عليه، هو كان فين يا جماعة، فين فلان بتاع، محدش عارف عنهم حاجة. وتمر الأيام وسنكم صغير، احنا سننا صغير صح بالنسبة للأمم، سننا صغير، وتمر الأيام عشان ايه؟ عشان احنا كلنا نبدأ نقول يا جماعة هو الظالم حد عارف هو فين، تايح، الناس بتدور يا جماعة حد شاف الراجل ده. سبحان من يرينا عجائب قدرته ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. مش الفتنة انك بتقول لي انا ما اعرفش، ان انا يعني من الفتن بعض الناس يقول لك اصل احنا ما شارك في ايه، اصل انا هفرح ليه. لا، ليست الفتنة ان ينتصر المظلوم على الظالم، الفتنة ان يتلتبس عليك الامور وانك تظل مدعي انا مش عارف مين الظالم ومين المظلوم. نفسنا نتكلم لغاية السنة الجاية في تأملات في الأحداث. احنا بصوا اتدربوا ان احنا لا تثنوا على أشخاص، ممكن تثنوا على موقف خرج من شخص، لكن في الأوقات دي نتدرب ان احنا لا نعطي لشخص شيك على بياض وصك بالأمان على طول الخط. واخدين بالكم؟ ما خلاص بقى احنا كلنا تعلمنا، احنا كمسلمين بنتعلم من 2011 كلنا اتعلمنا. فاحنا ايه نعمل ايه؟ الموقف ده موقف شهم، خلاص وتثني على الموقف وتثني على الحدث وخلاص، لكن ما تجيش تقول فلان ده على طول الخط تديله ايه شيك على بياض. نحسن الظن في الجميع من اهل التقوى واهل الايه الاخلاص، وما اظهر لنا خيرا نتكلم عنه خيرا، وما خفي نكره إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب شهرا. الحاجات دي غابت عن ناس كتير، وأنا أولكم، بتغيب عننا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. واحد يقول لك يا أخي أنا مش فاهم الناس فين، محدش بيقاوم. حبيبي، هي الآيات دي والسنن دي أنت مش عاوز تصدقها، انت مش قادر تصدق ان الحاجات دي بيكون لها اثر. حديث نصرته بالرعب شهرا دي ابن بطال في الشرح بتاع صحيح البخاري يقول اخبرنا الاصيلي يقول افتتحنا برشلونة، جماعة بتعود ميسي ركزوا معانا، افتتحنا برشلونة مع ابن ابي عامر، ولما وصل الخبر الى القسطنطينية بلغ بهم الرعب أن أغلقوا أبوابها ساعة بلوغ الخبر نهارا، وصاروا على صورها وهي على أكثر من شهرين. الله أكبر. القرآن الفترة دي تلاقيه غضا طريا، طبعا إحنا من بعيد يكون كده، لكن اللي بيبقى في الميدان بيبقى القرآن معاه حاجة تانية خالص. القرآن لا تنقضي عجائبه، يكفي كده وانت بتقرأ كده، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. يا ربي، ده كانوا متبهدلين، بعضهم النهاردة بقى هو المتصدر في المشهد. ونجعلهم أئمة، الجعل جعل الله والفعل فعل العبد، انت تفعل والله هو الذي جعل. ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنوده منهم ما كانوا يحذرون. يا الله، لا أتخيل كيف أن القلوب تعيش أحداث زي دي بدون القرآن. الإنسان يغدو هشا دون القرآن، كل حزن هيكسره، وكل كلمة هتؤذيه، وكل فرح لن يستطيع أن يتفاعل معه. سيبقى أن بهاء كلمات الله هي اللي تخلص معك. لما بتشوف دلوقتي المشهد وتشوف التماثيل والصور اللي منتشرة في كل مكان، تقول أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يا ربي. لما بتشوف من توفيق الله أن قدرا يحصل حاجة زي كده الصبح، طب أنت تصحى الفجر تلاقي القصة دي كلها، تجد وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. يا ربي تخيل لو أنت واحد عايش هناك وشفت المشهد ده، أنت يجي لك قشعريرة وأنت بتقرأ الآية لو كانت في وردك. سبحان الملك. أن دابر هؤلاء يعني آخرهم مقطوع مصبحين. لما بتشوف أن كله بيترك ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هي دي في الآخرة وفي الدنيا برضو ديك بتشوف، بتستمتع لما تقرأ أفرأيت إن متعناهم سنين، وياخد 46 و47 و50 سنة هو وأسرته، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لما تشوف بقى سيارات قد كده وبيوت قد كده وبتاع، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أغنى عنهم إيه بقى؟ أغنى عنهم حاجة؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. أهم حاجة ده ذكرى، وما كنا ظالمين، وما كنا ظالمين. عشان كده بعد شوية كده هتسمع الشهد، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك. طول ما أنت في الحتة دي الموضوع بيخلص. طب يا ربي وهم ما تشغلش بالك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عنوان اللقاء ويشفي صدور قوم مؤمنين، بدايتها إيه؟ قاتلوهم بس كده. أنت هات بس أول القطار تاخد كل الثمرات. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا ربي كل العطايا دي؟ لا، ولسه في عطايا تانية، لسه في عطايا تانية، لكن انتم مستمتعين بقول الله سبحانه وتعالى يعذبهم الله بأيديكم. يا على جمال هذه الأيدي، جمال الأيدي المتوضئة اللي بيختارها الله سبحانه وتعالى، إن بيستعملها الله سبحانه وتعالى. فرقنا بكم البحر، بيكم أنتم، ممكن البحر يفلق، لكن لابد ربنا شرف ناس، سبحان الله، اختار ناس يكونوا في الحتة دي. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. بالمناسبة الآية دي أنا هرجع لها تاني بعد شوية لو في وقت. الآية دي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ربنا هيعذب الظالمين والمجرمين بأيدي المؤمنين، وهيخزهم وهينصركم عليهم وهيشفي صدور قوم مؤمنين. على فكرة دايما كل مؤمن، مؤمن لو أنت مؤمن بقى معانا في الآية، المؤمن هتلاقيه دايما مهموم، لدرجة أن سفيان يقول من أكثر ما ستجده من حسنات ليك يوم القيامة، يعني بسبب المصائب اللي ربنا قدرها عليك، هو ما أكثر ما يجده المؤمن في صحيفته الحزن والهم. الحزن والهم لأنه دايما مهموم بإخواته، مهموم بالمسلمين، مهموم بإيه. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في مؤمنين قلبهم مليان، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. لغاية هنا احنا مستمتعين. اجهزوا عشان تستمتعوا في الأحداث القادمة بتكملة الآية. ويتوب الله على من يشاء. ليه بقى؟ الآية دي مرتبطة بفتح مكة. طيب ليه؟ لأن في ناس من اللي كانوا بيعذبوا ويهينوا بتاع هيتوبوا ويرجعوا. اجهز عشان تقبلهم. ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. سبحان الله الملك. لما تقرأوا طبعا سورة آل عمران، طبعا من الحاجات اللي فيها من بركات هذا الحدث ان في آيات من زمان ما بنجيش ناحيتها وما عشناهاش، وفي سنن بعيدة عننا زي سنة الفتح، صلاة الفتح 8 ركعات انت مالكش دعوة بيها، انت ما عدتش عليك، ان شاء الله تعدي عليك قريب. ففي حاجات كده سنن كانت غابت في الطريق للرجوع. سبحان الملك. كذلك في آيات احنا يعني دايما نروح لآيات اللي فيها الانكسارات، وهي كلها بلسم، لكن انت محتاج انك تسمع الآيات المرة دي كنت دايما تسمعها بأذن بالقلب المنكسر زي آيات أحد، لكن النهاردة وانت بتسمعها وان في جولة من الجولات مكن الله منها المؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أديك بتشوف قرحه، وتلك الأيام نداولها، أديك بتشوف المداولة بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يا الله على الجمال، جمال القرآن. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. المؤمنين محتاج، صدورهم محتاجة شفاء. طيب الشفاء هيجي منين؟ المفسرين يقولوا ايه؟ ان شاء الله يبقى لنا محاضرة عن أشفية القرآن، حاجات ربنا ذكرها ان هي أشفية للقرآن. احنا النهاردة يا جماعة مش ملناش علاقة بالكلام على الأشخاص، لا أشخاص ظالمة ولا مظلومة، احنا عايزين نستمتع بتقدير الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الموضوع هو منظومة حق ومنظومة باطل، لكن لو هنمسك شخص وشخص هنشوش على الفرحة الكبيرة. فاحنا عاوزين نمسك الفكرة المركزية. أشفية القرآن لو تأملتم فيه أكثر من حوالي 10 أشفية، من ضمنها حاجة غريبة قوي. يعني انت بس عاوز عسل وعاوز نحل وبتاع والكلام ده كله، لكن احنا عاوزين ايه بقى؟ تخيل ان الآية دي بتقول لك ان صدور المؤمنين محتاجة شفاء. احد انواع الشفاء نصر مؤزر يدفع الله سبحانه وتعالى به الباطل ويزهقه. ده من ضمن الشفاء. يقول لك تعبان، او عندك ايه؟ ما عندي، ما محتاج شفاء. ايه هو الشفاء؟ ويشفي صدور قوم المؤمنين. هو محتاج الوعد ده، محتاج التوفيق ده. عشان كده الاحداث دي لما لا تشفي قلوب البعض، يعني ما انت لو هي شافتك في حاجة احمد ربك، احمد ربك انك قلبك ايه قبل الشفاء ده. لكن القلوب العفنة التي لم تستطيع ان تتفاعل مع هذا الدواء فلعلة فيها، هو جه دواء عشان يخلصك من حاجة، فالدواء ده جه يغسلك، لا ان في عفانة بقى ما جابش. فما أشرف الأيادي التي اختارها الله لينتقم بها من أعدائه، يعذبهم الله بأيديكم ويشفي صدور، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أحزانك التي تختبئ وراء ضلوعك اللي بتخفيها عن أقرب الناس منك، إنك بتعجز إنك تتكلم عنها، ربك يداويها لك الآن. ويشفي صدور قوم مؤمنين. حزنك العظيم ده ان محدش عارفه، ربك يعلمه ويداويه. ومتعوا بقى يعني متعوا عيونكم وروحوا اقرأوا لابن عاشور وهو بيذكر 5-6 فوائد من الآية دي، آية فيها كلام ذهب، بس عشان الوقت يعني ذكر فيها حوالي اكتر من 12 فايدة، بس حوالي 12 فايدة بس، حاجة جميلة قوي. يعني الأحداث دي بتخلينا نعيش مع القرآن، نعيش مختلف، ونعيش مع إن كيدي متين. يا الله، إذا طويت ساعات الظلام الأخيرة والدنيا كلها يقول لك خلاص مسكين كل حاجة بدينا، تسلل أمر الله في صمت، إن كيدي متين. وفجأة تطوى المؤامرات، تقف الحلول، تختلط الأوراق، ينكمش الأعوان، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يا الله، ليه؟ اختار الله واصطفى الله سبحانه وتعالى طائفة هم خيرة خلق الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهيجي معنا بعد شوية، لأن احنا اللقاء إن شاء الله يكون في فقرتين باقيين، وهي سنن الله سبحانه وتعالى في هلاك الظالمين. وليه احنا مشغولين بالشام؟ يعني عشان هم مسلمين، ما في مسلمين تانيين؟ لا، موضوع الشام ده انت لو ما انشغلتش بيه لازم تقدم ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء. خلينا بما ان جبنا سيرة الشام نعرّك كده سريعا في الموضوع ده. هي حدود الشام الأول. بلاد الشام هي سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، منطقة العريش عندنا في مصر، وإلى الفرات من العراق، وبعض المناطق في تركيا، وبعض الأجزاء من تبوك. الشام دي كانت قطعة واحدة يا جماعة، لكن العدو قطعها وقسمها أربع أقسام بالحدود بتاعتهم المصطنعة. ان احنا لما كبرنا فاكرين ان هي كانت كده، لا، هي ما كانتش كده. زي عيني عم يجي حد يخرج كده من ليه من أقبية هؤلاء وسجون هؤلاء ويقول لهم ايه، انا كنت فاكركم ان انتوا رجالة صدام حسين، والتاني يقول لهم هو حافظ مات، حافظ الأسد اللي مات سنة 2000، انتوا واخدين بالكم دول مغيبين؟ فبرضو في ناس مننا مغيبين عن الأمة، ما يعرفش، هو طول عمره فاكر ان الشام دي هم على قد دول بس، ما الناس دعوة. لا، الشام الانتداب الفرنسي خد شمال الشام وقسمه نصين، سوريا لبنان، والبريطاني خد الجنوب وقسمه نصين، فلسطين والأردن، والباقي بقى ليه حدود كده ايه، وتقسمت كل واحدة مع دولة. طيب، أحد أسباب تقسيم الحدود دي أن كل واحد يكتفي بمشاعره، فالنفوس ما تهتمش إلا بمداخل حدودها، واخدين بالكم؟ فده ملمح بس على حدود الشام، قبل ما أقول لكم 3-4 فوائد في فضاء للشام، وإلا التفصيل أنا اتكلمت فيه قبل كده لما اتكلمنا عن أرض العزة، أسأل الله أن يعجل بفرجها. أرض الشام أرض مباركة، فيها الأرض المقدسة، القرآن ذكر ده في 5 مواضع. بركة الشام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والبركة دي يا جماعة دنيوية وأخروية، ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. بدأ بالشام عشان يقول لك أن ده الأهم، وأتى بضمير الجمع تعظيما ليها، وأضافها لنفسه عشان يبالغ صلى الله عليه وسلم في إظهار الفضل، لأن مش هيضيف إلا ما يحب صلى الله عليه وسلم. والبركة دي تعم الدين والدنيا. من بركات الدين إن الأرض دي موضع عدد من رسالات الأنبياء والرسل، كان داود وسليمان ويحيى وزكريا وعيسى وأمه عليهم السلام كانوا في المكان ده. هنا كانت الهجرة لسيدنا إبراهيم، وهنا هاجر سيدنا لوط، هنا جاء نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى ببيت لحم، ثم صلى بالأنبياء إماما في المسجد المبارك. ومن بركات الدنيا توفر الثمار والأشجار والبحار والنهاح والأنهار، وديكم مستمتعين بالأكل الشامي في البلاد اللي هم جم زاروكم فيها. بس البركة الدنيوية المادية بتتصاغر جدا أمام البركة الدينية المعنوية، أمام البركة الدينية المعنوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. أرض الشام هي خيرة الله ورسوله. يا الله، واثلة يقول سمعت النبي يقول لحذيفة ومعاذ لما أومى إلى الشام، ثم سألا فأومى إلى الشام، قال عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله. تيجي تقول لي احنا افرح ليه؟ يسكنها الله سبحانه وتعالى، يسكن الشام خيرتها، خيرته من خلقه، يسكنها خيرته من خلقه، فمن أبى فليلحق بيمنه. الله أكبر. ثم يقول النبي: فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. عرفت الموضوع كان بينجز لي أحد الأسباب، إن الله تكفل لي بالشام وأهله، إن الله تكفل لي بالشام، ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. ولذلك لعل إذا كانت فتنة كثير من الناس في الدين كانت فتنة أهل الشام في الدنيا، لكن دينهم هذا نوع من التكفل لله سبحانه وتعالى أنه تكفلهم. فطوبى لأهل الشام، صفوا، واختارهم الله سبحانه وتعالى، جعلهم الصف الأمامي اللي بيتقدم المعركة حاليا في فلسطين مع الصهاينة، والناحية التانية مع النصيريين والرافضة. أرض الشام يا جماعة موطن الإيمان، وهو ده ملاذ الإيمان. يقول النبي: ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. الدجال أعظم فتن الأرض، مصرعه هيكون فين؟ في الشام. فكيف بمن دونه من الدجاجلة؟ دجاجلة بقى كتير كلهم. الشام الطائفة في الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم. يا جماعة لو مش هتنصروهم ما تخذلهمش، ما تخذلهمش، اوعى تبخل حتى بالدعاء والفرح، حتى مشاعر الابتسامة والفرح مش عاوز تعملها. يا لك ممن خذل، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية قال النبي: وعقر دار مؤمنين الشام. يا الله، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. والمسيح فين؟ في الشام هيتقتل. كل دي أحاديث تقول لك انتبه، انتبه المكان ده، احنا مش بنمشي قومية ولا بنمشي أصل ده تبعي ولا مش تبعي، أصل دول تبعنا ومش تبعنا، أصل اللي ظاهر شكله مش من الأشكال اللي احنا بنحبها، أصل ملتحي، أصله مش عارف إيه، أو مش من تبعنا. عادي جدا، ما أنت ممكن تكون بتحب الملتحين بس عاوز ملتحي تبعك، فأنت خايف إنك تسني أو تفرح، فكده يبقى إيه بقى قدام طائفتك. كل التفاصيل ديت المفترض يا جماعة الحاجات ديت ترتفع عنها وتبدأوا تفوقوا، لأن لو مش فوقتنا أحداث زي ديت غالبا مش هنفوق إلا ونحن عند شفير القبر، إلا ونحن عند شفير القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبين لينا ان ده الميزان يا جماعة. طب هقول لكم على حاجة عشان تبدأ واخد بالك بقى، لو انت شايف ان الناس ديت مفسدة لا يبقى لا خير فيك. وانا مالي، الذي لا ينطق عن الهوى قال لنا كده، قال لك فيه انا ازاي؟ قال: اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم. شفت كده؟ فأنت لو شايفهم مفسدين يبقى أنت كده حكمت على نفسك أنه لا خير فيك. إزاي حكمت؟ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الله أكبر. هو ده الميزان الدقيق جدا أنكم تاخدوا بالكم منه. ولذلك الطريفي فرج الله عنه كان لي كلمة جميلة، يقول: منذ اضطربت أمور الشام تصدعت دول الإسلام وانقسمت إلى دويلات، وظهرت فيهم الأثر المادية والعرقيات والطائفيات والوطنيات، وضعفت اللحمة الدينية. طب لما اللحمة الدينية هتضعف هيتوجه الناس بقى إلى رابط تاني المال والنسب والأرض، وأصبح الولاء للإسلام دون ذلك رتبة ومنزلة. فاحفظوا حديث رسول الله: إذا فسد الشام فلا خير فيكم، فلا خير فيكم. سنن الله سبحانه وتعالى في إهلاك الظالمين، احنا والله محتاجين بقى ان ننعش أرواحنا في الأوقات دي. من السنن الجميلة جدا في القرآن سنة إهلاك الظالمين بسبب ظلمهم، ولن تجد لسنة الله تبديلا. مفيش، في ربنا يتكلم عن قوم صالح وجمال القرآن. فتلك بيوتهم. يا الله، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا على قوم صالح، بيقول لك طيب تعالى كده نشوف كده بيوت الناس دي أخبارها إيه، وانت قاعد بقى بتتفرج وبتبص كده وتفاجئ الآية: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. خاوية بما ظلموا. ادخل كده قصورهم، ادخل ميادينهم، ادخل الأماكن اللي كانوا بيتحصنوا فيها. خاوية بما ظلموا. يا ربي والله العظيم يا جماعة، اليومين دول القرآن مش هيفوقه، ده خلاص كده لا يرجى برؤه، ده مش هيفوق إلا بقى يعني إذا حصل حاجة. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، أديك شايفة على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد. انت شايف القصور اهي، وشايف دي انت يعني القرآن كأنه واحد حي كده واخدك امال يوريك. يا عم بص اتفرج عشان تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها لأبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرن، ولو بعد حين. ولو بعد ايه حين؟ لو بعد 10 سنين عادي، ولو بعد 15 سنة هنصرك. سنن الله في عباده لا تتبدل، لا تتغير، لا يردها قوي مهما بلغت قوته، ولا تتعجل سنة الله لمستعجل حتى تبلغ أجلها الذي ضربه الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، مش هتتغير. عشان كده من سنن ربنا في عباده سوق الظالمين لمهالكهم، سنة في الظالمين ثابتة ما بتتغيرش. سبحان الله. عشان كده عقوبة الظالم لا تتخلف أبدا، عقوبة تصيبه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهم هما الاثنين. وكل الأمم اللي ربنا سبحانه وتعالى اللي عذبها وأهلكها علق هلكها بظلمها. وكم في أيتين كده جمال قوي، كم وكأين حاجة كده متعة، وكم من قرية أهلكناها. كتير كم دي عند العرب تفيد التكسير، يا ما عملنا كده. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا في السحر أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين. إحنا فعلا غلطنا وحسبناها غلط ومش عارف إيه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. يا رب لما شافوا العذاب قالوا إيه؟ يا ويلنا إن كنا ظالمين. ربنا بيقول فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. القرآن ما مش محتاج نشرح، يعني أقول لكم على حاجة كده، في آية أنا هقولها لكم دلوقتي صوتا وانتوا هتسمعوها واقعا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ حد سامع صوت حد من اللي كانوا بيديروا واللي كانوا مختفين أصلا محدش عارفهم هم فين؟ العالم كله بيقولك هم وقعوا ولا تاروا ولا راحوا عند مين؟ أو تسمع لهم ركزة؟ سامع حاجة ليهم؟ لا. عشان إيه بقى؟ عشان تقرأ الآية اللي بعدها على طول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. افهم بقى، خليك مع القرآن عمرك ما تشقى، عمرك قدامك سعيد طول عمرك، فاهم الدنيا رايحة فين وجاية منين. فأخبر الله أنهم قالوا هم بيشوفوا العذاب: يا ويلنا، فكسرت الكرة اللي ربنا قسمها وأهلكها وعذبت. ده دليل على إيه؟ سنة الإهلاك والعذاب ماضية، وإقرار الظالمين بالظلم عند رؤية بوادر العذاب ده دليل إن هم لما تعذبوا وأهلكهم الله هم كانوا عارفين. يقول لك والله ما كنت واخد بالي. وكأي من قرية، دي الآية الثانية بقى، ثانية وكم وهنا وكأين، وانت تعيش ما بين كم وكأين. كأين برضو معناها كتير، تستخدم عند العرب لتكثير العدد. وكأين من قرية أمليت لها، سبناها عدى يوم والتاني و11 و12 و13 و14 وجي في 24 أمليت لها وهي ظالمة. ثم دي حرف دال التأخير، ثم دي خدت كام؟ خدت حوالي 14 سنة، خدت 13 سنة، ثم دي كانت مدتها 15 سنة مؤقتا كده، ثم أخذتها. يا الله. فالتعبير بكم وكأين يفيد التكثير في الإخبار عن عذاب هؤلاء، وأن سنة الرب سبحانه وتعالى الماضية في هؤلاء لا تختلف أبدا، لا تتأخر عنهم أبدا. للكون رب يدبره، وله حكم يفرضه، وله قدر ينفذه، وله سنن يمضيها. فلا ييأس مؤمن، والله احنا محتاجين نتوب ونجدد الرجوع لعلام الغيوب من اليأس اللي دب لبعضنا في مثل هذه الأمور. محتاجين نقول كده، محتاجين نرجع. ليه؟ عشان احنا لما تأخر حاجات زي كده بتتأخر، ربنا سبحانه وتعالى بيوريك عشان يقول لك ايه الباقي لما نأخره. انت فهمت القصة بقى، بقيت فاهم. سبحان الله. فمن سنن الله مع الظالمين الإملاء لهم، يعني يؤخرهم، نملي لألا يظن من يستبطئ وقوع الوعيد ان تأخر العذاب والهلاك دليل على عدم وقوعه. احد سبل المجرمين، بتحكي اخت تقول كانوا يخلوني وهم بيؤذوني يقولوا احنا هنأذيكي، طبعا مش هقول نوع الإذاء لانه مشوش جدا، احنا هنأذيكي كذا، بس قبل ما نأذيكي بالليه معاكي 3 دقايق، خلاص ادعي ربنا، ادعي ربك اللي بتعبديه، لو احنا جينا وعملنا اللي احنا قلنا لك عليه يبقى هو مش موجود. طب ويعملوا ايه بقى؟ كانوا بيسمعوها الايات اللي هي مشغلاها بصوت الراجل اللي بتحبه وهم بيأذوها، الايات المتعلقة بالحاجة اللي هم بيعملوها. تقول انا بقيت كرها اسمع القارئ ده، شفتوا التشويش فين؟ وتقولوا مع ذلك الحمد لله ما فقدت ايماني. ربنا عافينا ويعافيكم ويخلص المسلمين من هذه المشاهد كلها. فلما يحصل الإملاء ده من سنن الله. لي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأحيانا المظلوم بيستبطئ هلاك الظالم لشدة ما يعاني وما يجد من القهر، خاصة إذا كان الظلم ده فيما يتعلق بإعلاء كلمة الله وبسبب دينه. لكن مما يريح المظلوم والمقهور ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لما يكون عندك اليقين ده يهدئك الله سبحانه وتعالى. فليحذر كل مؤمن من استبطاء وعد الله سبحانه وتعالى، لأن سنن ربنا في عباده تجري على وفق علمه وحكمته ولا تتكيف بأهواء الخلق، لأن الله له الخلق والأمر، له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، بما أنه هو له الخلق والأمر. ومن جمال القرآن في فهمك لسنن هلاك الظالمين أن عذاب الظالمين لي موعد، وموعد ده خلصان، ربنا قدره خلصان، مش هيتقدم لرغبة المظلوم ولا هيتأخر لرغبة الظالم. الدليل وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا، امسك قلبك بقى، لمهلكهم موعدا. ليهم موعد، ليك يا ظالم يوم، وجعلنا لمهلكهم موعدا. فبقى أي ظلم بقى، ظلم على مستوى الأمة، ظلم على مستوى الأفراد، واحد ظلمك، واحد واخد منك حقك ورثك بتاع شهادة زور، واحد ظالم من المسلمين، كل واحد بقى وهي على حسب. ودي سنة في هلاك الظالمين واستخلاف المظلومين بعدهم، ده وعد من الله أوحى به إلى الرسل تأكيد للسنة دي، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. يا رب على الجمال، أنت شايف اللام دي بتاعت القسم بتاعت السكن، أنت شايفها دلوقتي، أنت شايفها بعينك يا الله. والسنة دي مضية في الأمم كلها، ربنا ذكرها لنا كده ونوعها لنا عشان نفوق، وبعد اللي بعدها اللي بيحصل، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وإيه اللي حصل؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ده واخدين بقى ايه، شرق وغرب وجنوب، ده عن الموضوع خدوا توب اكبر منهم بكتير. ليه؟ أورثنا القوم. يا للعظمة، ما أعظمها من سنة يا الله. عاوزين نتعلم يا جماعة آيات الله في الخلق، لأن الجهل بأوامر بآيات الله ومراده وحش جدا جدا. ليه؟ لأن بيتعبك. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالمؤمن لما بينظر إلى مكر الظالمين وكيده مكيد الظالمين، ما بلاش الموضوع ده يتهوله قوي كده لا. ليه؟ فوق هذا المكر مكر، وفوق هذا الكيد كيد، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويكفي في القرآن، وبه أختم، أن الله قضى للظالمين وذكر لنا بعدم الفلاح، مش هيفلحوا. والموضوع ده جه في القرآن في 4 مواضع، إنه لا يفلح الظالمون، الموضوع خلصان. وفي 10 مواضع أخبرنا لا يهدي القوم الظالمين. فلو نزع منهم الاهتداء والفلاح انتهت الموضوع، هياخدوا ايه؟ عشان كده ختم لك الموضوع الفكرة، لا يحب الظالمين، لا يحب الظالمين. فلا يجزع مؤمن من كيدهم، من تفاهمهم فيما بعضهم وتدبيرهم مع بعض، والروس مع مش عارف مع مين مع مين. يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، كله هيبيع في وقت الجد. أهم حاجة أنت فين، وأنك تعيش مع القرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن سيدنا موسى لما دعا ربنا سبحانه وتعالى، أنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربنا قال إيه؟ قد أجيبت دعوتكما. فلما دعا سيدنا موسى على فرعون بالهلاك، أمر الله بأمرين. الأمر الأولاني الاستقامة والثبات، فاستقيمة. ليه؟ لأن بعض الناس يقول لك إيه، خلاص إحنا دعينا على الظلم والموضوع انتهى. لا، قوم اشتغل، كمل، تحرك، نمش. والحاجة الثانية، لا تستعجل ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. من ضمن الذين لا يعلمون، لا يعلمون ما جرت به سنة الله في إمهال الظالمين والمكر بهم ثم يفاجئهم بغتة وهم لا يشعرون. واخدين بالكم؟ والأحزان اللي جواك لا تحزن. الثوري يقول إن أكثر ما يجد المؤمن يوم القيامة في كتابه من الحسنات الهم والحزن، بسبب الهم والحزن. اوعوا تنسوا، إن نسيتم، إن رب العالمين نصر دعوة المظلومين. في ناس كتير ربنا نصر دعوة المظلومين. طب إحنا نعمل إيه في الوقت ده؟ نظلنا نحلل ونحلل في بعض ونحكم على بعض؟ يا جماعة، إحنا في الوقت ده عندنا اختبار أشد من اللي فات، وهو ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هتعملوا ايه؟ ورونا هتعملوا ايه. الذين إن مكناهم في الأرض هيعملوا ايه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أوعوا تنسوا إن نسيتم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بس في ناس مش عارفين، مين هم يا رب؟ ولكن المنافقين لا يعلمون. دمشق هي خالد بن الوليد. دمشق هي أبو عبيدة بن الجراح. دمشق يزيد بن أبي سفيان، معاوية بن أبي سفيان، عمر بن عبد العزيز، الإمام الزهري، الأوزاعي، نور الدين، أسد الدين، صلاح الدين، ابن تيمية المزي الذهبي، البرزالي، ابن القيم، ابن عبد الهادي، ابن كثير. فسلام على تلك الأرواح الطاهرة. فاللهم ابسط الأمن والأمان على سوريا، واحقن دماء أهلها، وصن أعراضهم وأموالهم، وابرم لهم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويحكم فيه بشرعك، وولي عليهم الأخيار، وقهم شر الأشرار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم ممن نصر الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.